بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، اتكلمنا المرة السابقة على المرتبة الأولى والثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال. إنه الذي المرتبة الأولى مرتبة العلم. المرتبة الثانية اللي هي مرتبة الكتابة، أن الله تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، وأن هذه الكتابة يتبعها كتابات أخرى وتقديرات أخرى، زي التقدير اللي بيكون والجنين في بطن أمه وهو عنده 42 يوما، وكذلك وهو عنده 120 يوما، وما يكون من التقدير في ليلة القدر. دي المرتبتين اللي كنا عليهم المرة السابقة. هذه المرة نتكلم عن المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة، اللي هو الشيخ الإسلام قال لي هو الدرجة الثانية. الشيخ قال درجتين، كل درجة فيها شيئين، فالدرجة الثانية اللي فيها المرتبة الثالثة والرابعة. قال: أما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. الدرجة الثانية الإيمان بمشيئة الله عز وجل، وأنه لا يوجد شيء في الكون إلا بمشيئة الله وإلا بإرادة الله عز وجل، لا يخرج أحد عن مشيئته ولا يخرج شيء عن مشيئته سبحانه وتعالى. والإيمان بمشيئة الله عز وجل النافذة وقدرته الشاملة سبحانه وتعالى، الحق هذا له أثر كبير جدا في حياة الإنسان. فمثلا على سبيل المثال، أن كانت المسألة بعيدة عما نتكلم فيه من مسألة القضاء والقدر، حين يتسلط الكفار على المسلمين، وحين يشتد أذاهم على المسلمين، وحينما تكون الجولة للكفار أو الدولة لهم، فالعبد يكون في غاية اطمئنان، لأنهم لم يخرجوا عن مشيئة الله، هم في قبضته تبارك وتعالى. فلو شاء الله عز وجل أن يأخذهم أخذهم، ولو شاء الله عز وجل أن يبدل هذا الحال لبدله سبحانه وتعالى. فبيطمئن الإنسان على دينه وعلى إسلامه وعلى أمته، لأن هؤلاء لم يخرجوا عن مشيئته سبحانه وتعالى، ولم يخرجوا عن قبضته تبارك وتعالى. وإنما شاء الله عز وجل أن يكون هذا التسلط مثلا للكافرين لحكم عظيمة وحكم جليلة، كابتلاء المؤمنين واتخاذ الشهداء وقيام عبادات كثيرة جدا، كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبذل في سبيل الله وغيرها من العبادات. فهذا الإيمان بمشيئة الله عز وجل النافذة أمر له أهميته في حياة الإنسان. يعني دي المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله عز وجل خلق العباد وخلق أفعالهم، فهو الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى. وأهل السنة ليه بيقولوا هذه المسألة أو هذه المرتبة خلق أفعال العباد؟ ردا على القدرية، لأن القدرية بيقولوا أن العبد خالق فعله، العبد هو اللي بيخلق فعله، ولذلك أهل السنة بيقولوا أن القدرية دول مجوس الأمة. ليه مجوس الأمة؟ لأنه بيثبتوا إيه؟ خالقين. بيقولوا أن الله عز وجل خالق إيه؟ خالق البشر، وبيقولوا كمان أن العبد خالق فعله، يبقى عندهم إيه؟ خالقين، ولذلك يسموا مجوس هذه الأمة. فالإيمان بأن الله عز وجل خلق العبادة وخلق أفعالهم كما قال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. فالله عز وجل لا يقع في الكون شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وقدرته سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل خلق العبادة وخلق أفعالهم سبحانه وتعالى. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته. أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. ويجب أن الإيمان بالأمر الشرعي، وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، يعني لم يجعلهم يتكلوا على الإيه؟ على القدر. ولذلك الصحابة قالوا النبي عليه الصلاة والسلام: ففيما العمل؟ يعني طالما الأمر قضي وقدر ففيما العمل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل واحد يقعد بقى عشان ينتظر ما يكون من قدر، إنما قال إيه؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالعبد مأمور بطاعة الله ومنهي عن معصية الله تبارك وتعالى. فالعبد يجتهد في الائتمار بما أمر الله وبما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عما نهى الله وعما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجلس ينتظر القدر، ربنا لم يأمره بذلك. ولذلك سيدنا عمر، شوف الفهم المستقيم لمسائل الشرع، سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لا يجلسن أحدكم عن طلب الرزق، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لا يجلسن أحدكم عن طلب الرزق فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. يعني لا شك أن كلنا نؤمن بأن الله عز وجل هو الذي يمتن على العباد الأرزاق ولا لا، وأن الله وحده هو الرزاق ولا لا، هذا إيمان كل مسلم كده. لكن الرزاق سبحانه أمرك أن تسعى في الأسباب، فامشوا في مناكبهم وكلوا من رزق، فأمرك بالسعي وأمرك كذلك أن تعتمد عليه أو أن يعتمد قلبك عليه في طلب الرزق. يعني أنت إيه اللي عليك؟ السعي فقط. أما إيمانك لابد أن يكون إيمانك بأن الله عز وجل هو الذي يرزقك، مش سعيك ولا كسبك ولا جريك ولا اجتهادك هو اللي بيجيب لك الرزق. لا، ده ممكن تسعى وتجري وتتعب ولا ترزق، مش كده؟ وتأمل في الآية: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا في مناكبها، ده التماس الأسباب، اللي لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وكلوا من رزقه، مش وكلوا من سعيكم أو من كسبكم أو من جريكم أو من اجتهادكم، لا، كلوا من رزقه. فإن على العبد أن يلتمس الأسباب، واعتماد قلبه على الله عز وجل أنه هو الذي يمتن عليه ويتفضل عليه بالأرزاق سبحانه وتعالى. فالعبد منه سعي وقلبه متوجه ملتجئ إلى الله عز وجل أن يرزقه سبحانه وتعالى. ولذلك أنت دائما تجد أن اعتقاد أهل السنة، المؤمن الذي على الاعتقاد الصحيح لا يمكن أن يكون عنده خلل عموما، خلل في سلوكياته وفي حياته. الخلل يأتي من الاعتقاد الغير صحيح، أو من الاعتقاد الفاسد، أو من الاعتقاد الخاطئ. فشوف مثلا على سبيل المثال سيدنا عمر وهذه المقولة، فتستقيم الحياة بالاعتقاد الصحيح. يعني شوف مثلا أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن بعدهم كعمر بن عبد العزيز وغير ذلك، كانوا من أزهد الناس، ومع ذلك وصلوا إلى أعلى المراتب في الدنيا. كان أمير المؤمنين، وكان عمر بن عبد العزيز، هؤلاء في الدولة الإسلام كانت كبيرة جدا، يعني ممكن يحق عليها قول الدولة التي لا تغيب عنها الشمس. وكان من أزهد الناس، بل لما قيل لبعض السلف يا زاهد، قال الزاهد عمر بن عبد العزيز، قالوا ولما؟ قال لأنه أتته الدنيا فرفضها. طب ده زاهد وأتته الدنيا رفضها، مع ذلك وصل إلى إيه؟ إلى أعلى مرتبة، إلى أعلى مركز في الدنيا، في عموم الدنيا، مش ده مش كرئيس بلد ولا رئيس دولة، ده رئيس أمة بأكملها. لأن الفهم الصحيح بيجعل الإنسان يستقيم على كل العبادة، فهو زاهد وعابد ومجتهد، ولا يمنعه ذلك إلى بلوغ المناصب العالية، لأنه لا يريد المنصب لشهوة الدنيا، وإنما يريده إيه؟ لنفع المسلمين لله عز وجل. فيستقيم حال الإنسان كله على عكس أهل البدع، بتجد لا يمكن حاله يستقيم، لا يمكن. أضرب لكم مثالا على ذلك بمناسبة الكلام على القضاء والقدر. رجل كان من الجبرية، والجبرية اللي هو بيقولوا ايه؟ العبد مجبر على فعله غصبا عنه، بيعمل الطاعة غصبا عنه، بيعمل المعصية غصبا عنه رغما عنه. فدخل على امرأته فوجدها تزني مع رجل، فانفعل غيرة الرجل، فأخذ يضربها ويقول يا زانية يا فاجرة يا كذا يا كذا، قاعد يضرب فيها خير الغيرة. فقالت له أتقول بقول ابن عباس؟ قال لها أنت مش كنت بتقول عبد مجبر على فعله، ترجع لقول ابن عباس، ترجع لقول أهل السنة أن الناس هي أنها فاعلة وأنها اختارت يوم أن عصى باختياره ويوم أن طاع باختياره، أتعود لقول ابن عباس؟ أتقول بقول ابن عباس؟ فرجل يقول إيه؟ هذا الرجل الذي يعني قل ما يجد الإنسان له مثيلا، قال لها جزاك الله خيرا لولاك لضلل. ده هو من أضل الناس، خير واحد يجد من رجل يسمع عربا له لا السلام تغصب عنك مش بيديك. تخيل تصل به الدياثة إلى هذا الحد، الدياثة بسبب إيه؟ فساد الاعتقاد، الاعتقاد الباطل. لكن الاعتقاد الصحيح بيجعل الإنسان حياته كلها مستقيمة. ولذلك ما تجد أحدا من أهل السنة أو من أهل العلم أو من أهل الفضل المشهود لهم جلس مثلا ينتظر الأقدار ولا عنده تواكل ولا لا، تجد حياتهم كلها مستقيمة ويبلغ المراتب العليا في الدين والدنيا. لأن المنهج صحيح سليم، فالمنهج الصحيح السليم الصادق المنهج الحق بيرفع الإنسان برحمة الله تبارك وتعالى إلى أعلى المنازل في الدين وفي الدنيا. فالله تبارك وتعالى أمر العباد بطاعته وطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام، ووعد على هذه الطاعة بالأجر الكبير والثواب الجزيل في الدنيا والآخرة، ونهى عن المعصية وتوعد عليها بالعقوبة في الدنيا والآخرة. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. ايه الجملة؟ الله يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن المؤمنين، عشان ايه؟ الكلام دي عليها في الأسماء والصفات، دي من صفات الله عز وجل انه يحب المؤمنين والايمان ويبغض. لكن ايه ارتباط هذا الكلام بالقدر هنا؟ عشان ما حدش يقول لك ما هو ربنا خلقها ليه؟ خلق الشر وخلق الخير ليه؟ الله عز وجل اراد كونا ان يوجد في الكون كل شيء، الخير والشر، الايمان والكفر، الطاعة والمعصية، لكنه ما احب لنا الطاعة وما احب المعصية، وانما اخبرنا انه يرضى الايمان ويرضى الشكر ويرضى الطاعة، ويبغض الكفر ويبغض المعصية ويبغض الكافرين. وبالتالي فنحن من ايماننا بالله نحب ما يحبه الله ونبغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى. فطالما عرفنا ان ربنا يحب الايمان، يبقى احنا علينا ايه؟ ان نكون مؤمنين. بيحب الطاعة أن نطيع، بيبغض الكفر يبقى احنا نبغض الكفر ونبغض الكافرين ولا نتشبه بهم ولا غير ذلك. ونعلم أن الله عز وجل لا يحب الفساد، لا نكون مفسدين ولا نشارك في الفساد ولا نأمر به ولا نعين عليه. فالعبد كده حيستقيم، يبقى هو ايه؟ بينظر الى ما يحبه الله ويرضاه ويفعله، وينظر الى ما يبغضه الله عز وجل وينهى عنه فينتهي عنه. عشان تقول لك ما هو ربنا خلق الحاجات دي، فلما خلقها يبقى رضى عنها، لا، خلق الله عز وجل امر، اللي هو الامر الكوني امر، والامر الشرعي امر اخر. لو قلنا بغير كلمنا عن الاراده الكونيه والاراده الايه؟ الشرعيه. فاراد الله عز وجل ان يكون في الكون كل شيء، الخير والشر، الايمان والكفر، ابليس والملائكه، المؤمنين والكفار، لكن اخبرنا انه يحب من؟ يحب المؤمن، يحب اي شيء، يحب الايمان، يحب الطاعه، واعلمنا انه يبغض ذلك. وان تشكروا يرضاه لكم، مش كده؟ وقال في الآية ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، وان تشكروا يرضاه لكم. حدش بقى ايه يتمسك بان ربنا يقول زي ايه؟ يقول لك الخمر ما ربنا خلقها، زي ما خلق العسل. نعم، خلقها الله عز وجل ونهانا عنها. أنا عشان نهانا عنها ليه؟ عشان حتى يرى الله عز وجل منسف أم لا؟ هنستقيم على منهج الله أو لا؟ هنرتدع عن الأمر الذي نهانا الله عنه أم لا؟ الكلام اختبار للمؤمنين وكذلك للكفار والعصاة وغيرهم. هيمتثل أمر ربنا ولا مش هيمتثل أمر ربنا؟ فالعبد فاعل حقيقة، يعني هو الذي يفعل فعله بإرادته وإيه؟ واختياره، بإرادته واختياره، يعني مش مجبر على شيء. إنما كل واحد فينا يجد في نفسه هذا، أنه إذا جاء المسجد أتى بإرادته، إذا راح في المكان الفلاني بإرادته، بإرادة، لأن الله عز وجل خلق له إرادة ومشيئة بها يقع إيه؟ فعله، عليه يحاسبه الله تبارك وتعالى. فالعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة هي الدرجة الثانية دي اللي فيها المشيئة خلق أفعال العباد، يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. من بقى اللي بيغلو في الإثبات حتى سلب العبد قدرته؟ هم الايه؟ الجبري. لخص الشيخ محمد خليل الراز رحمه الله خلاصة ماذا قال السنة في القدر في سطور كده نذكرها لكم كنوع من الايه؟ الاختصار لكل ما سبق. قال وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها، وأن مشيئة الله تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات، فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة، يعني لا يقع شيء بكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقا لما علمه منها بعلمه القديم ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ، وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم، وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم، وأنهم لهذا لفعلهم أفعالهم بمحض اختيارهم لهذا يستحقون عليها الجزاء إما بالمدح والمثوبة وإما بالذنب والعقوبة، وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلا لا ينافي نسبتها إلى الله إيجادا وخلقا. يعني الله عز وجل هو الخالق، العبد خلق إيه؟ أفعاله. الله عز وجل هو الذي خلق الخير وخلق الشر والإيمان والكفر، والعبد هو الذي فعل هذا الفعل سواء الإيمان أو الكفر أو الخير أو الشر، لأنه سبحانه الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها. يبقى في مسائل القدر أمور كده بسيطة، وهي أنه لا يتكلم الإنسان في القدر إلا عن علم، يعني لا يخوض بعقله في هذه المسائل، لأن الخوض بالعقل بلا علم من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة في هذه القضايا الإنسان فيها بيضل، لأن زي ما قلنا في أمور في القدر لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يكون الإنسان عنده علم، وهذا العلم يأتي بسؤال أهل العلم، يأتي بسؤال الإنسان يسأل أهل العلم ويستفتي أهل العلم. يعني لو حار في شيء ما يعودش هو إيه بدماغه يفكر، لا ده على طول يصل يذهب الى من يدين من عندي هذه الشبهات التي في رأسه. الامر الاخر وهو الايمان بان الله عز وجل حكيم سبحانه وتعالى، ومن حكمته انه يضع او حكمته انه يضع الشيء في موضعه فيهدي من يستحق الهدى ويضل من يستحق الضلال، فهو سبحانه أعلم بمن يستحق الهدى وأعلم بمن يستحق الضلال، فهدى من يستحق الهدى وأضل من يستحق الضلال، ودي من حكمته سبحانه وتعالى، من حكمة وضع الشيء في موضعه. فربنا سبحانه وتعالى من حكمته أنه يهدي من هو أهل الهدى ويضل من هو أهل الضلال. الأمر الثالث، المسألة أو السؤال لكثير من الناس بيسألوا، هل الإنسان مسير أم مخير؟ هو السؤال نفسه مش صح، إن هو كانوا بيفرض عليك إيه إجابة، يقول له يا ده يا ده، وهي الإجابة لا ده ولا ده، لا مسير ولا مخير، إنما هو إيه ميسر. النبي قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فإذا كان الإنسان بأهل الهدى يؤثر له الإيه؟ الهدى، وكان بأهل الضلالة يؤثر له الضلالة. الأمر الرابع أن الاحتجاج بالقدر في المصائب لا المعائب، يعني الإنسان إذا أصيب بمصيبة أو ابتلي ببلية يقول قدر الله ما شاء فعل، أما لا يحتج بالقدر في الإيه؟ في الذنب أو في المعصية، واحد رجله مثلا اتكسرت اتعور غيره قدر الله ما شاء فعل، اما في الذنب مفيش احتجاج بالايه بالقدر، لان المصيبه قد يكون شيء خارج عن ايه عن ارادته، اما الذنب ففعله ايه باختيار وفعله بارادته ومشيئته، فيحتج بالقدر في المصائب لا المعايب. الأمر الأخير وهو بعض الناس أفعالهم أو أقوالهم توافق أهل البدع حتى وإن كانوا لا يعرفون هذا، زي إيه؟ لما يجي تعد واحد كده يبتلى بمصيبة أو شيء فيتوقف صبره أو حاجة، ولكن أنا أعمل إيه؟ أنا أعمل إيه؟ أعمل إيه دي معنى إيه؟ حاجة غصب عنه، مش ده أشبه بقول القدرية، أشبه بقول الجبرية، أشبه بقول الجبرية، نقول لك أنا أعمل إيه غصب عني، البلاء وقع، لا مش كده، لا ده لابد أن هو يصبر. الله عز وجل حين قدر عليه المصيبة قدرها لحكمة سبحانه وتعالى، فهو يصبر، ما يقولش بقى أن أنا غصب عني وأن أنا مش، لا ده يصبر، مش إيه؟ مش يظهر أن هو مجبر على إيه؟ حتى على الصبر، مجبر على أنه ما يشكيش، مجبر، لا هو ليس بمجبر. فالإنسان ياخد باله من مثل هذه الألفاظ. كذلك لما يجي تلاقي مثلا تدعو إنسان أو غيره، تقول تعالى صلي، يقول لك لو ربنا شاء أنه يهدينا هيهدينا. هذه كلمة حق أريد بها باطل، هو لو شاء الله أن يهديه لفعل سبحانه وتعالى، مش كده؟ هذا صحيح، لكن هو لا يريد، أقصد هو لا يقول هذا للإيمان اللي عنده وإيمانه بالقضاء والقدر. لا ده ما بقولش كده، ده هو بيوجد لنفسه عذر انه ليه ما بيصليش، انه غصب عنه لانه مجبر لان ربنا اضله. فنقول ادخل المسجد، مش تقول لو شاء الله وانا هدينا دينك، حتى ربنا امرك ان انت تقعد بره المسجد تقول كده او تعمل المعصيه ده تقول كده، انما ربنا امرك بايه؟ بالطاعه، امرك بالصلاه، امرك ان تنفذ ووعدك عليها بالثواب. ونقول له كمان ده اتهام لنفسه في الحقيقه، مش كده؟ لانه لو كان اهدى للهدى لهداه الله، فهو في الحقيقه بيسبب يتهم نفسه، معناتها يتهم نفسه انه لا يستحق الهدى ولا يستحق الضلال وانه ليس اهلا لذلك. فهذا الاحتجاج لا ينفعه في الدنيا ولا ينفعه في الاخره. في الدنيا نقول له الله عز وجل امرك ان تطيع، امرك بالصلاه، امرك بالصيام، امرك بالطاعه، ولم يامرك ان تجلس وتقول لو شاء الله ان يهدينا لهدانا، لو شاء الله لفعلت لفعلت، امرك بالطاعه ونهاك عن المعصيه. فيجب عليك ان تمتثل، فحينما تخالف فانت عاص مستحق للايه؟ مستحق للعقوبه. وما شبه ذلك من هذه الالفاظ اللي احيانا تندرج على السنه الناس، يجب الانسان ايه؟ يحذر منها، عشان احيانا هذه الاقوال توافق اقوال اهل البدع، واحيانا تثير في الانسان الشيطان ممكن يدخل منها الى امور سيئه كثيره جدا. طبعا ده الكلام مختصر على القضاء والقدر. الحقيقه في مسائل القضاء والقدر الانسان بقى لو عايز يستفصل بقى اكثر واكثر، يعني في كتاب شفاء العليل لما في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، كتاب شفاء العليل لابن القيم، هذا من الكتب العظيمه جدا في ذلك. او في معارج القبول، في معارج القبول كلام رائع جدا بتفصيل اكثر. طبعا انا هذا نوع من المختصر، يعني نوع من البدايه فقط. وشرح الشيخ حفظه الله عليه شرح قيم جدا جدا جدا في مسائل القضاء والقدر هذه، يعني هذا من الحاجات الطيبه العظيمه جدا. شرح معارج القبول الكلام فيه تفصيل اكثر، يعني لو الانسان اراد ان يتوسع. لكن يكفي الانسان هذا، ان هو يؤمن بهذه الاربعه مراتب: الايمان بعلم الله عز وجل وخلقه والكتابه، كتابه مقادير الخلائق، ومشيئه الله عز وجل النافذه، وانه لا يقع امر ولا شيء في الكون الا بمشيئته وقدرته، وان الله عز وجل خلق العباد وخلق افعالهم، وان الانسان وان الله عز وجل قدر اقداره، والانسان يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره ويصبر على المصيبه ويرضى عنها ويرضى عن قضاء الله عز وجل وعن قدره ويرضى عن الله تبارك وتعالى. فهذا الايمان بالقضاء والقدر في نوع من الاختصار. انتقل الشيخ الاسلام رحمه الله بعد ذلك الى باب اخر وهو باب هام جدا، وهي الايمان قول وعمل. وبرضه ايضا هذا الفصل او هذه المساله من المسائل المهمه جدا والتي يتميز ايضا بها اهل السنه. قال: الايمان قول وعمل. قال: ومن اصول اهل السنه والجماعه ان الدين والايمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. دي ثلاث مسائل. المسألة الأولى: الإيمان قول وعمل. المسألة الثانية: يزيد وينقص. المسألة الثالثة، وهي أنهم لا يكفرون أهل السنة، لا يكفرون أهل القبلة بمطلق الذنوب والمعاصي والكبائر. المسألة الأولى: الإيمان قول وعمل. القول عندنا قول القلب وقول اللسان، والعمل عندنا عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. قول القلب اللي هو التصديق او الاعتقاد، واحيانا يعبر عنه بالعلم، وقد يعبر عنه باليقين، فكل ده من قول القلب، تصديقه واعتقاده يقينه، وكل هذه الفاظ مترادفه بينها فروق يسيره يعني. وهذا التصديق التصديق ده في البدايه تصديق اجمالي، التصديق بكل ما يأتي عن الله وعن رسوله، تصديق إجمالي، إن العبد يصدق بكل ما بكل ما سيأتيه من عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما يأتيه أمر أو خبر عن الله وعن رسوله يصدق به. يبقى هو دخول الإسلام إذا كان مثلا كان جاء في دخل الإسلام أو المسلم عموما يصدق كل ما يأتيه عن الله وعن رسوله، عشان يكون إيه الركن الأول مرتبة من التصديق. وممكن يكون أمور كثيرة ما يعرفهاش من مسائل مما قاله الله وقاله رسوله. كل ما يأتيه قول من الله من رسوله أو خبر عن الله وعن رسوله بيعمل فيه يصدقه، ده قول القلب. قول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين، قول اللسان النطق بالشهادتين، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. عمل القلب اللي هو المحبة، الخوف، الرجاء، الخشوع، الإخلاص، التوكل، وهكذا كل أعمال القلوب. عمل اللسان والذكر، التسبيح، قراءة القرآن وما شابه ذلك. عمل الجوارح زي الصلاة، زي الصدقة، وبقي زي الحج، زي الصيام، بقية العمل. الركن في الإيمان قول القلب وقول اللسان وأصل أعمال القلوب. قول القلب وقول اللسان وأصل أعمال القلوب. قول القلب اللي هو الايه؟ التصديق او الاعتقاد او النية او اليقين او العلم. قول اللسان اللي هو الايه؟ الشهادتين. يعني لو ان العبد مصدق وموقن بان الاسلام هو الحق وما تهبى، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه رسول الله إلى عامة البشر وكافة الورق وإلى الثقلين الإنس والجن، ومؤمن بكل حاجة، مصدق كل حاجة، لكنه لم ينطق بالشهادتين فليس بمؤمن، بل هو كافر لو مات على ذلك مخلص بالنار. إيه دليل ذلك؟ أبو طالب. أوضح الأدلة في ذلك أبو طالب. أبو طالب كان بيعتبر النبي كذاب؟ لا. هل كان بيعتقد ان الاسلام باطل وعبادة الاصنام الحق؟ برضو لا. ده هو ما ورد عنه قيل: ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا، او من خير اديان البرية دينا. وقف مع النبي لكنه لم يقل ايه؟ لا اله الا الله. وحتى عند موته لما كان جلس اليه النبي عليه الصلاة والسلام وكان موجود من فناضل الكفر ابو جهل وعمر بن خلف وغيرهم من هؤلاء الكفار، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا عمي قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله. فكان ابو طالب يقول: والله يا ابن اخي لولا ان يقولوا قالها خشية الناس، قالها خشية الموت لأقررت بها عينك. يعني نعوذ بالله. شوف الناس عنده كانوا ليه ذمة ازاي. شوف الناس نظروا للناس كان لدرجة نظر الناس كان من اسباب كفره، من اسباب خلوده في النار. كل هم الناس هيقولوا عليه ايه؟ هيكلموا عليه ازاي؟ طب ده انت ميت خلاص، فانت لحظات وتموت. مهما يقولوا عليك هتضر في ايه؟ لكن عنده الناس عنده في قلبه لها اثر كبير قوي. ولذلك معاد الاخلاص ان انت لا تنظر الى الناس، انت ما يهمكش الناس يقولوا عليك ايه، ما يهمك ان ترضي ربك تبارك وتعالى. والسبب من اسباب كفر ابو طالب ايضا وجود الايه؟ صحبة السوء جنبه. النبي يقول له قل لا اله الا الله، وهم يقولوا له ايه؟ اترغب عن ملة عبد المطلب؟ ابوك ده كان راجل كبير وكان راجل ليه مقام كبير وعالي، ما انت تسيب دين ابيك الى هذا الدين؟ اترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان مات واخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فرغم كل هذا الاعتقاد ما لم ينطق بالايه؟ بالشهاده. فلا بد. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فان قالوها عصموا مني دماءهم وامرهم الا بحقها واحسابهم على الله. اصل اعمال القلوب اي لا بد ان يكون في القلب شيء من الرجاء وشيء من القوم، شيء من كل اعمال القلوب. لأنه إذا انتفى عمل من أعمال القلب كفر الإنسان والعياذ بالله. ونضرب مثال على ذلك، الرجاء من أعمال القلب، لابد يكون الإنسان عنده رجاء في رحمة ربنا حتى لو كان قليل. لو انتفى الرجاء وأن العبد ليس عنده أي رجاء في رحمة الله وكان قانط قانطا برحمة الله عز وجل فيكفر. لو ضع من قلبي الرجاء، لو انتهى من قلبي وانتفى من قلبي الرجاء انتفى معه الإيمان. في قول الله تبارك وتعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهنا اليأس انتفاء الايه؟ انتفاء الرجاء من كلية بالقلب، فكفر الإنسان بذلك. لو العبد لا يخاف الله خشى ربنا أبدا انتفى الخوف من قلبه يكفر بذلك. دي أركان الإيمان. بعد ذلك في بقى عمل القلب اللي هو بقى ايه؟ الإخلاص والرجاء والخوف بقية عمل القلوب. وكلما ازداد العمل كلما ازداد الايه؟ الإيمان. كذلك أعمال اللسان وأعمال الايه؟ وأعمال الجوارح. المسألة الثانية أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طالما أن الإيمان قول وعمل يترتب عند الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالايه؟ بالمعصية. لأنه عمل فالأعمال بيه بتتفاوت، في من مكثر من العمل ومقل من العمل، في العمل بتاعه في إخلاص ويقين وصدق وخشوع وخضوع ونية صادقة في طلب مرضاة الله ولا ذلك. هذا التفاوت يجعل من يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ربنا سبحانه قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، والألفاظ اللي في القرآن كلها بالزيادة، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. لكن النص جه في السنة مش في القرآن. هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ناقصات ايه؟ عقل وايه؟ ودين، أذهب للب الرجل الحازم منكن. يعني المرأة يكون الرجل يعني ايه في مؤثر بر، لكن ممكن عندها ايه يكون معها حمل وديع يعني. وهذا حديث طبعا مش مذمن المرأة، يعني بعض الناس يقول لك نقصات عقل ودين وبتاع، وبعض الناس تحب انها تكلم كثير الحديث ده يعني. لا، نقصات عقل لانها ايه شهادة المرأتين بايه؟ بشهادة رجل. والمرأة عاطفتها غلابة، لذلك الإنسان بيجد من حنان الأم أكثر من الأب في الأغلب، لأن لها عاطفة غلابة جياشة، جياشة جدا قوية جدا، غير مثلا الرجال العقل عندهم في الأغلب مقدم على الإيه؟ على العاطفة أو التفكير بالعقل، لكن المرأة تفكر بإيه؟ بعاطفتك. ولذلك تجد مثلا إيه؟ الراجل لو زعلها أول حاجة تقول له إيه؟ طلقني. طب لو هو اتعامل معاها بالطريقه دي كانت صعبه قوي اتنين يعني الا ما نظر اتنين محسن كنت جوزين يعني. بل مش ال- ال- ال- الايمان يزيد بالطاعه بس، بل الايمان ينقص بالفتور عن الذكر، ينقص بالفتور عن الذكر. نجد ذلك في حديث النبي عليه الصلاه والسلام في حديث حنظله، لما خرج حنظلة تقابل أبو بكر رضي الله عنه فقال نافق حنظلة، يتهم نفسه بالنفاق. ليه؟ قال إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار فكأنها رأي عين، يعني كأننا شايفين الجنة والنار. فاللي شايف الجنة والنار ده ممكن يعصي ربنا؟ مش ممكن، عارف النار دي اللي شايفها دي هيخش فيها هيعدى فيها، مش ممكن. فاذا انقلبنا الى اهلنا عافتنا الازواج ولاعبنا الاولاد نسينا كثيرا. فهو لاحظ ان فيه تغير في حال قلبه ما بين جلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم، من جلوسه في المسجد، من جلوسه في حلقه العلم، وبين هو ايه في البيت عمال يضاحك الاولاد ويلاعب الاولاد ويضاحك الزوجه وغير ذلك، فوجد قلبه هنا غير هنا، فقال هذا نفاق. فقال أبو بكر، فأبو بكر رضي الله عنه قال إني لا أجد ما تجد، كلنا كده في الحقيقة. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال نافق حنظلة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وما ذلك؟ قال إن إذا كنا عندك تحدثنا عن الجنة والنار فكأنها رأي عين، فإذا انقلبنا عبسنا الأزواج لعبنا الأولاد نسينا كثيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين هنا هذا ليس من كافة، وإنما الأمر إيه؟ ساعة وساعة. طبعا ساعة وساعة عشان دايما كل حاجة لك ساعة ساعة لقلبك وساعة ربك ساعة وساعة، لا ساعة وساعة. الساعة اللي هو النبي عليه الساعة الأولانية كانت فين؟ في الطاعة، والساعة الثانية كانت فين؟ في الحقيقة ممكن تكون في طاعة فعلا، بس هي في الأصل لهو وإيه؟ مباح. يعني الإنسان لما يرفع عن نفسه بلهو مباح مش بمعطية، مش نقعد نتفرج على الفيلم والمسرحية وماتش الكورة، يعني في فيها حاجات المباح يبقى مباح. فالساعة وساعة مش معناها إذا أقول لك ساعة تقضي فيها ربنا وساعة تضيع فيها ربنا، لا. ايه ده؟ الساعات كلها لله، الساعات كلها لله. فان العبد حين يلهو يلهو بالشرع ايضا، يلهو بما امره الله عز وجل لانه فيه، يعني لا يلهو بحرام، لا يلهو بحرام، ما يعملش المعاصي يقول لك انا برفع عن نفسي. اصل احنا عندنا اكتئاب وتعبانين وزهقانين وقرفانين، فالواحد عايزه ايه؟ يعني فرفش كده ساعتين. تيجي مثلا تقول له شغل اغاني، بطل الاغاني ما تشغلهاش، يقول لك يا شيخ ما احنا طول النهار تعبانين وقرفانين. طب سبحان الله، انت طول النهار تعبان وقرفان، يبقى بدل ما تخفف من هذا التعب بايات من كتاب الله عز وجل او من ذكر وتسبيح، تزود تعبك بالمعاصي والذنوب. ده هو يزداد تعب الى تعب وسوء الى سوء. ده ممكن يكون تعب ده في كسب رزق فليس بمعطيه، فتعبك ده بدل ما تؤجر عليه وكل السنه كويسه، لا ده انت بعد كده تعمل بسبب معاصي، نعوذ بالله من الخذلان. فالايمان ينقص حتى بالفتور عن ذكره. كل واحد فيما يجد في نفسه هذا سنة واضحة جدا، كل ما ضعف بتزداد. ولذلك شوف حالنا، حال المسلمين في رمضان في غاية الحرص، الناس حاجة كده في غاية طبعا. سنة أتمنى فعلا سنة كلها تكون رمضان، ايه اقبال الناس على الله والخير والمساجد اللي بتمتلئ والخشوع والبكاء اللي بيكون في الصلاة والخير من الناس كثير جدا. الصدقة، معظم الصدقات واغلبها واكثرها في رمضان، الناس بتتعمد تخرج زكاتها في رمضان عشان الثواب الاكثر. فكل واحد كده بيجد فعلا هذا في حلقة، ان كل ما اطاع ربنا وازداد في الطاعة وازداد في الطاعة وخشع يجد اثر ذلك في قلبي، اثر ذلك في الايمان، وأثروا في الانتهاء عن المعاصي أيضا. وكل ما يعصي ربنا ويقدم من الطاعة ويفتر عن طاعة ربنا وعن ذكر الله عز وجل يجد التعب والنصب، وساعات يبقى تعبان ومتضايق وقرفان ومعرفش ليه. ولو فكر بسبب الذنوب والمعاصي إيمانه ضعف، إيمانه أنحى. فحلاوة الإيمان اللي كان شايفها أو اللي كان حاسسها قبل كده خلاص ضعف منه أو قلت، فعشان كده بدأ يتعب. البدن له غذاء والروح لها غذاء، غذاء البدن الطعام وغذاء الروح الطاعة، غذاء الروح وغذاء القلب والنفس الطاعة. فالنفس لا تشبع ولا تستريح ولا تطمئن ولا تهدأ إلا بطاعة الله عز وجل. ولذلك العاصي شقي والكافر في منتهى الشقاء. عند تجد مثلا في الدول التي هي أكثر الدول فيها دخل للفرد، أكثر الدول فيها كم من الانتحار، رغم أنهم ما عندهمش حرام يعني، هم كل عندهم أي اللي عايز يعمل حاجة يعملها، حرية مطلقة كاملة، يزني يشرب الخمر يفعل ما يشاء من الذنوب والمعاصي. طب يعمل كل حاجة، يقضي شهواته بالكامل ومفيش حجر عليه ودخله عالي جدا، ده حتى اللي عندهم اللي ما بيشتغلش بيديله فلوس، عندهم معاناة بطالة، يعني اللاعب مش شغال بيديله عانة، والإعانة دي إعانة معيشة كريمة مش 50 جنيه في الشهر، لا ده يعيش بها معيشة كريمة، ومع ذلك ينتحر. ليه ينتحر؟ لنفسه ما تغذتش، مفيش الإيمان، مفيش الطاعة، مفيش محبة الله عز وجل والشوق إليه، مفيش إقبال على الله، مفيش الإيمان، مفيش الإسلام، مفيش الصلاة، مفيش الصيام، مفيش الزكاة، مفيش الحج، مفيش الطاعات دي. عشان كده بيه بينتحر خلاص، أرضى جسده كل حاجة، مش حاجة يعملها بعد كده. فالإنسان كلما أكثر من الطاعة ازداد إيمانه، وكلما ازداد إيمانه كلما عاش الحياة المطمئنة. الحياة المطمئنة في الإيمان في الطاعة، والعبد يجد ذلك في نفسه. كل ما بيعطي وتكثر معاطيه وتقل طاعته يبدأ يتعب ويبدأ الشقاء يجيله والضنك يجيله. وتلاقي ناس والله أعطاهم الله عز وجل من المال الكثير، مال ومناصب، وبعدين برضه مع ذلك مع كل المال والمناصب والعقارات والعمارات والأخ من هذه الأمور تعبانين أوي شقاء، ونفسه يبقى مبسوط ونفسه يعيش سعيد مش لاقي. طب ازاي؟ بعض الناس يقول لك ازاي يعني ده انت راجل الفلوس بالكوم تقف عليها تجيب الشمس زي ما بقوله، وكل حاجه عنده كل حاجه اللي هو عايزها بيعملها، لكن لان ما فيش طاعه هذه لا تسعد، هذه الاشياء لا تسعد، لا الجاه ولا المنصب ولا السلطان ولا المال ولا النساء ولا غير ذلك، لا تسعد. انما السعاده بالايمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مؤمن وعمل إليه صالحات في الدنيا فلنحيينه، ربنا سبحانه وتعالى قال فلنحيينه حياة طيبة. فاللي عايز يعيش حياة طيبة فين؟ في الإيمان في الطاعة. المسألة الثالثة، وأنهم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يقلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، فإن شاء الله كان ده هنوضحه بعد قليل، بس احنا بنصر كان شغل الإسلام الأول يعني بقى كامله. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. يعني هذا الكلام يعني لو أن الإنسان فعل المعاصي أو فعل الكبائر ولم يتب منها ولقي الله عز وجل بها، فأهل السنة يقولون طالما مات على الإسلام فهو في مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، لكن مآله في النهاية إلى الجنة لأنه مات على الإيه؟ على الإسلام، مات عنده أصل الإيمان، عنده أصل الإيمان، فهو يخرج بأصل الإيمان من النار حتى لو عذب في النار. يعني حال الإنسان المسلم الذي مات على الإسلام، الذي مات على أصل الإيمان، فعل كبائر وذنوب ومعاصي ولم يتم منه، قد يعفو الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى ولا يعذبه، وقد يدخل النار يعاقب على هذه الذنوب، لكنه في النهاية يخرج إلى الإيه؟ إلى الجنة، إما برحمة الله عز وجل أو بشفاعة الشافعين من الأنبياء أو الملائكة أو المؤمنين. وفي الدنيا لا يكفرونه، إن الخوارج يقول لو فعل الكبائر ده ايه كافر، بل يكفرون مطلق المعاصي احيانا كافر. اللي زيهم او اللي على نفس المنهج بتاع الخوارج القدامى اللي هم دلوقتي مين بتوع مين، تكفير الهجرة والتوقف والتباين والجماعات التي انتهجت هذا النهج يعني. وعندنا سن لو فعل الكبيرة هذا كافر في الدنيا والآخرة ومخلد في النار، فعل الكبيرة مخلد في النار. لكن أهل السنة يقولون إذا فعل الإنسان الكبيرة أو عمل المعصية ولم يتب منها فبيقول هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ومؤمن لأنه عنده إيه؟ أصل إيمان، وفاسق بسبب إيه؟ الكبيرة التي فعلها ولم يتب منها. فلا يعطى الاسم المطلق، ما يتقالش مؤمن بس، إن مؤمن دي يعني إيه؟ مؤمن، فما يقولوش مؤمن بس، لازم مؤمن بإيه؟ بقيد، إنه مؤمن ناقص الإيمان، لأن ده مش مؤمن كامل الإيمان، إنه فعل أمور من الذنوب والمعاصي نقصت من إيه؟ من إيمانه، فما يقولوش هو مؤمن وخلاص، لا ده مؤمن معه قيد، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان، ولا يسلب مطلق الاسم. ما يتقالش عليه مش مؤمن ده كافر مثلا، تقالش عليه مش مؤمن كافر، ما لا يسلبونه الاسم، لا لسه عنده ايه اسم، هو لسه مؤمن بس مش مؤمن كامل الايمان، ده مؤمن بايه؟ مؤمن ناقص الايمان، مؤمن مقيد، مؤمن ايه؟ مقيد، انه فعل ايه ذنوب ومعاصي وتنقص من ايمانه فقيد ذلك، فصار مؤمن ناقص الايمان، مؤمن ناقص الايمان. والله عز وجل ذكر لنا سبحانه وتعالى في قوله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فهنا القتال ده كبير ولا مش كبير؟ كبير مش كده؟ وربنا أثبت لهم اسم الإيمان مع وجود الايه؟ القتال. وإن طائفتان من ايه؟ من المؤمنين عملوا اقتتلوا، فهذا يدل على ان الانسان لو فعل الكبيره ليس بايه؟ ليس بكافر. طيب مؤمن، ها؟ مؤمن ناقص الايمان، مؤمن ناقص الايمان، لان هذا اهل السنه زي ما قلنا قبل كده وسط ما بين طرفين، ما بين الايه؟ المرجئه وليه والوعيديه، الوعيديه زي الخوارج والمعتزله. المرجئه بيقولون ان الايمان ان ان ان الايمان شيء ثابت، فالانسان خلاص اذا هم على اختلاف في تعريف الايمان، البعض بيقول المعرفه والبعض بيقول التصديق، لكن عندهم الايمان ده ايه؟ شيء واحد. طالما الانسان بقى مؤمن يبقى مهما فعل من الذنوب والمعاصي لا ينقص ايمان، مهما فعل من الذنوب والمعاصي لا ينقص ايمان. على الطرف الاخر الخوارج او الخوارج او المعتزله او من شابههم يقولوا اذا فعل الكبيره فهو ايه؟ كافر. واهل السنه وسط بين ذلك، فاذا فعل الكبيره ولم يتب منها فهو ايه؟ مؤمن ناقص الايمان، طالما ان ايه؟ ما عملش الشرك الاكبر، طالما لم يقع في الشرك الاكبر. طب واذا وقع في الشرك يكفر مباشره؟ نعم، لان شوف الاول هل اذا فعل فعل الشرك هل كان عنده مانع من منع التكفير ام لا، وهل اقيمت عليه الحجه الاثريه ام لا. يعني لو كان جاهلا او متاولا او مكرها او صبيا او مجنونا او مخطئا لا يكفر. يعني واحد فعل فعل الشرك جاهلا به ما يعرفوش، ما يعرفش ان ده شرك، فده ليس بكافر، وان كان فعله كفر، فعل نفسه ايه؟ كفر، لكن فاعله ليس بكافر لان عنده مانع من منع التكفير هو الايه؟ هو الجهل. زي واحد يقول لك ماذا ده بدر؟ شلاه يا ابن سوء، ماذا ده حسين؟ ما ده دعاء غير الله، دعاء غير الله كفر، لكن هذا الرجل اللي قال الكلام ده هل يعرف ان ده كفر؟ هل يعرف ان ده دعاء غير الله عز وجل؟ لو ما يعرفش يبقى ايه؟ ليس بكافر، وان كان آثم. آثم ليه؟ لأنه قصر في طلب العلم الواجب، لأن معرفة مسائل الإيمان دي فرض وواجب عليه. فأهل السنة وسط ما بين الايه هؤلاء، فبيقولوا ان المعاصي والذنوب تنقص من ايه؟ من ايمان الانسان. واذا فعل الانسان الكبائر ولم يتب منها في الآخرة هو في ايه؟ في مشيئة الله، شاء عذبه شاء عفى عنه، ولكن مآله في النهاية الى الايه؟ الى الجنة، طالما لم يتلبس بالكفر الاكبر يخرج من النار برحمة الله عز وجل او بشفاعة الشافعين او بشفاعة الشافعين من الانبياء او الملائكة او المؤمنين. وفي الدنيا هو ايه؟ مسلم ولا كافر؟ مسلم ومؤمن ايه؟ ناقص الايمان. بعد ذلك شرع بقى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الكلام على أصل عام أيضا من أصول أهل السنة والجماعة، وهو سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكملوا لك كده، نكمل ولا يكفي هذا؟ قال من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فسلامة القلوب والصدور والألسنة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يحبون ويوالون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم الذين هاجروا مع النبي وجاهدوا معه وتحملوا وبذلوا كل غال وثمين في سبيل الله تبارك وتعالى، والله عز وجل قد اصطفاهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. والله عز وجل اصطفاهم لصحبة نبيه، والله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه الصفة في غاية الأهمية، أن العبد كل من سبقه من المؤمنين والصالحين خاصة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فهو يحبهم وليس في صدره غل ولا حقد عليهم وليس في قلبه بغض لهم، وإنما يدعو لهم بالمغفرة والتجاوز عن السيئات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهم يؤمنون أو تسلم قلوبهم وألسنتهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل وصفهم بذلك، وكذلك طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو أن من جاء بعد الصحابة لو أنفق جبل أحد أو وزن جبل أحد ذهب والصحابي أنفق المد أو النصيف ثواب الصحابي أكبر، إن عندهم من الإخلاص واليقين وغير ذلك من أعمال القلوب التي ترتقي به ترتقي بهم وبأعمالهم. وهؤلاء رباهم النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه عليه الصلاة والسلام، وكان القرآن يتنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم حضور وهم شهود. ولذلك لما سئل بعض أهل العلم هل يمكن أن يتكرر جيل كجيل الصحابة؟ قال لا. طب ليه؟ قال لأن تكرار جيل الصحابة يحتاج إلى مرب كرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون لا يوجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام رباهم على عينه عليه الصلاة والسلام بنفسه عليه الصلاة والسلام، ومدحوا في القرآن ومدحوا في السنة، فلذلك هؤلاء سلامه الصدور. ولذلك بعض الصحابه اقصد بعض اهل العلم قال ان شر هذه الامه الشيعة. ليه؟ قال لانك اذا سالت اليهودي من افضل الناس قال اصحاب موسى، واذا سالت النصراني من افضل الناس قال اصحاب عيسى، واذا سالت هؤلاء من اشر الناس قالوا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهم فعلا شر الفرق. صحابه النبي عليه الصلاه والسلام لهم القدر والمكانه. انظر الى جهادهم والى بذلهم والى انفاقهم والى طاعتهم والى اجتهادهم، كان امر عظيم جدا. فهذا الجيل لا يتكرر، جيل فريد، جيل تربى، جيل تربى على عين النبي عليه الصلاه والسلام، اللي ربهم النبي عليه الصلاه والسلام. والحقيقه الطعن في الصحابه وطعن في الدين في الحقيقه، ان هو لما يطعن في الصحابه والثقه تهتز في الصحابه يبقى انت ايه؟ كل ما نقل لنا من الدين عنهم ثقتنا هتهتز فيه، مش كده؟ والدين كله اصلا نقل عن طريق مين؟ الصحابه. ومين الذي نقل لنا القران؟ الصحابه. واحنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو علينا القران؟ لا، الصحابه اقرأوا القران لمن بعدهم ومن بعدهم ومن بعدهم لحد ما وصلنا. سنه النبي عليه الصلاه والسلام، اركان الاسلام كلها، كل الافعال، اقوال النبي عليه الصلاه والسلام من الواجبات او المستحبات، من المنهيات او المكروهات، كل ده وصلنا عن طريق مين؟ طريق الصحابه. والله عز وجل زكاهم وزكى ايمانهم وزكى معتقدهم وزكى اشخاص باعيانهم، والنبي عليه الصلاه والسلام كذلك، كما في قول الله تبارك وتعالى: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. وقال: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اناس رضي الله عنهم، ماذا يكون حالنا معهم؟ رضي الله عنهم، ماذا يكون حالنا معهم من الحب والمودة والولاء؟ قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. وبعد ذلك بقى يفصل بقى في ايه؟ في درجات الصحابة. ما الصحابة كلهم مش ايه؟ مش درجة واحدة، مش كلهم درجة واحدة. الله عز وجل في خلقه ان ناس متفاوتون في الادراك وفي العقول وفي الاعمال. قال: ويفضلون من انفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من انفق من بعد وقاتل. يعني لو الصحابة قسمناهم لنصفين، نصف الذي انفق وقاتل قبل صلح الحديبية والنصف الذي بعد صلح الحديبية، فالذي قبل صلح الحديبية افضل من الايه؟ من الذين جاهدوا وانفقوا بعد صلح الحديبية، لان الله تبارك وتعالى قال: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الاثنين اللي انفق قبل الفتح وقاتل واللي انفق بعد الفتح وقاتل كلا وعد الله الحسنى. لكن مين افضل من مين؟ الذين انفقوا قبل الفتح. ويقدمون المهاجرين على الانصار. المهاجرين افضل من الايه؟ من الانصار. لانهم هم ايه؟ اجتمعت لهم الهجره والنصره. الهجرة والنصرة. ولذلك سيدنا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: نحن المهاجرون، يوم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في ثقيفة بني ساعدة، قال: نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. في رواية ثانية: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. فأهل بدر يقدمون، يعني أفضل الصحابة على الإطلاق هتأتي العشرة، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة، واللي بعد العشرة أهل بدر. ولذلك أهل بدر كانت لهم مكانة في المسلمين عموما حد ما توفوا جميعا، حتى كان معروف ان ده هذا بدري، حتى ايه بقى لفظه ليه لقبه البدري، وقال مثلا ابو مسعود البدري، نشاهد ايه شهد بدر، فكانت لهم مكانة كبيرة عند المسلمين وعند الصحابة انفسهم يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في اهل بدر اعملوا ما شئتم، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني قال لهم اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة او فقد غفرت لكم. وده الحديث المشهور لما سيدنا حاطب بن ابي بلتعه رضي الله تبارك وتعالى عنه لما كان النبي عليه الصلاه والسلام في فتح مكه فارسل رساله الى المشركين يخبرهم بمقدم النبي عليه الصلاه والسلام، وهو فعل ذلك زي هو ما قال بعد كده يعني انه ما فعل ذلك رضا بالكفر بعد الايمان، وانما اراد ان يكون له يدا عند الكفار لانه اهله هناك ومالوش حد يرى اهله، فايه خاف ان الكفار يأذونهم، وهو يعلم وهو كما قال يعني ان الله عز وجل سينصر نبيه عليه الصلاه والسلام، فدي مثلا كان يقول يعني انا رسالتي هذه لا تقدم ولا تؤخر، وانما بس هي مسألة ايه يعني الواحد بيحفظ فيها لأهله. فقام عمر فقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق، قال دعه فان الله، فقال اليس شهد بدرا، فان الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وفي رواية فقد وجبت لكم الجنة. قال وبأنه لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر ليه أنه لا يدخل أحد بايع تحت الشجرة، ليه بايع ليه بيعة رضوان، بيعة رضوان بيعة رضوان اللي كانت قبل صلح الايه قبل صلح الحديبية. وقال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، فكل من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة نحن نشهد له بالإيه؟ بالجنة، هذا قول الصادق المصدوق، كما مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وطلحة بن عبيد الله في الجنة وغير ذلك، هذا الحديث المشهور اللي هو فيه العشرة وغير ذلك من الحديث، زي مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع خشخشة نعلي بلاي في الجنة. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، يعني أيهما أفضل عثمان أم علي، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، أضل من الحمار. هنا مسألتين، في مسألة الخلافة ومسألة الفضل. أهل السنة متفقون مجمعون على أن الخلافة أبو بكر ثم عثمان، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، اتفق السنة جميعهم، لأن الصحابة أجمعوا على عثمان، على تقديم عثمان على علي في الخلافة، فهذا الإجماع لا يفرق، فالصحابة قدموا عثمان على علي في الخلافة. فالذي يقول ان كان علي حق بالخلافة من عثمان، او ان كان علي حق بالخلافة من ابو بكر او عمر، فهو اضل من حمار اهله، اللي يقدم اللي يطعن ويطعن في خلافة ابو بكر او عثمان او عمر او علي، هذا اضل من حمار اهله. فاتفق اهل السنة واتفق الصحابة على تقديم عثمان على علي في الايه؟ في الخلافة، يعني الخلفاء الاربعة دول متفق عليهم من اهل السنة. لكن في الفضل، يعني في الفضل، يعني افضل الصحابة ابو بكر ثم عمر ثم عثمان. ده ما يقوله كان يقول عبد الله بن عمر، وما كانوا يقدمون ابو بكر ثم عمر ثم عثمان، والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر لا ينكر ذلك ويربعون بعلي. بعض اهل السنة كان يفضل علي على عثمان في الايه؟ في الفضل لا في الخلاف. الكل متفق على ان عثمان يقدم على علي في الايه؟ في الخلاف. لكن البعض كان بيقول في الفضل علي افضل من ايه؟ من عثمان. ولذلك انت بتجد بعض اهل العلم في في في القرون الثلاثة الاولى ممكن تجد منه تفضيل علي على عثمان. يبقى التفضيل ده في الايه؟ في الفضل لا في الخلاف. يقولوا ان علي افضل من عثمان، لكن كل متفق من الصحابة اتفقوا على عثمان، يبقى على عثمان. ولكن بعد ذلك انعقد الاتفاق على تفضيل ايه؟ عثمان على علي. اتفقوا بعد ذلك السنة على تفضيل ايه؟ عثمان على علي. فصار عثمان افضل فضلا وايه؟ وخلافة. فيتفقون على افضلية ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة ثم اهل بدر وآل بيعة رضوان، ثم على ذلك بقى كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويحبون اهل بيت رسول، اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونه ويحفظون فيهم وصيته صلى الله عليه وسلم، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير قم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس، للعباس عمه، وقد اشتكى، وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. هذا الحديث مختلف في تصحيحه وضعيفه، يعني الترمذي رحمه الله قال حديث حسن صحيح، والشيخ الأرناؤوط قال صححه، أيضا هو الشيخ أحمد شاكر، لكن ضعفه الشيخ الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فمحبة آل البيت، آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، من محبة إيه؟ من محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم آل بيتي، وكذلك هم من إيه؟ من الصحابة، فهم يحبون لأنهم من الصحابة، ولأنهم إيه؟ من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ففيه سببين للايه؟ للحب والموالاة، هم من الصحابة زي ما قلنا تقدمنا كلام عليهم، وكذلك هم من آل ايه؟ من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام وصى بهم أذكركم الله في أهل بيتي، وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم آل علي وآل جعفر وآل المطلب، من حرمت عليه الصدقة، الصدقة من حرمت عليه الصدقة، فدول آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هم بيسموا الآن الايه؟ في بلادنا بيسموا ايه؟ الاشراف، اسمهم الاشراف، بس لابد انه يكون ثابت انهم من الاشراف. ان دلوقتي في حاجه زي الموضه كده كل واحد يطلع له نسب يقول لك انا نسب ايه ينتهي للنبي عليه الصلاه والسلام. لا لابد حاجه الحمد لله النسب دي مش مجهوله يعني. النسب دي معلوم يعني. في حد يقول لنا انا نسب للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى نصدقه اللي يكون معاه ايه اثبات لذلك يعني. قال واتولون ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين ويؤمنون بانهن ازواجه في الاخره خصوصا خديجه رضي الله عنها ام اكثر اولادي واول من امن به وعاضده على امره كان لها منه المنزله العاليه والصديقه بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشه على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. ان نؤمن بان زوجات النبي عليه الصلاه والسلام امهات المؤمنين لا يطعن على واحده منهن وهن ازواجه في الاخره كما كنا ازواجه في الايه في الدنيا وانهن من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام صحابيات النبي عليه الصلاه والسلام الكرام هم اهل بيته وازواجه عليه الصلاه والسلام وافضلهم خديجه رضي الله تبارك وتعالى عنها لان النبي عليه الصلاه والسلام قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع هم من خديجه وفاطمه واسيه ومريم فخديجه افضل نساء النبي عليه الصلاه والسلام لانها من الايه من الكمل من النساء وخديجه كان لها جهادها وبذلها وتضحيتها ووقوفها الوقفه العظيمه الشديده مع النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك كان النبي لا يقبل فيها كلمه عليه الصلاه والسلام وسيدة عائشة لما غارت يوما فقالت هل كانت الا عجوزا حمراء الشقين ابدلك الله خيرا منها حمراء الشقين الانسان لما توقع سنانه قال ايه اللثه بتاعته حمراء ولا ان كانت عجوزه يعني وطبعا سيدة كانت ايه كانت صغيره النبي توفي عنها وهي عندها 18 عاما فغاضب النبي وقال والله ما ابدلني الله خيرا منها صدقتني حين كذبني الناس وآوتني حين طردني الناس وواستني بمالها ورزقت منها الولد او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكرم اصدقاء خديجة بسبب خديجة يكرم وفاء لها صلى الله عليه وسلم فكانت خديجة لها المكانة وهي ام اولاده كلهم ما عدا ابراهيم من ايه من ماريا القبطية وماريا لم تكن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام هذا للتنبيه ماريا كانت ملك يمين النبي عليه الصلاة والسلام ماريا لم تكن زوجة النبي ماريا كانت ملك يمين النبي عليه الصلاة والسلام ثم عائشة الصديقة بنت الصديق والنبي عليه الصلاة والسلام قال فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة حتى لما سأله سيدنا عبد الله بن عمرو من أحب الناس إليك قال عائشة قال من الرجال قال أبوها فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ولذلك حتى كان الصحابة يعلمون ذلك فكان مثلا حتى ان هم يتحرون هداياهم في يوم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النبي لما يكون في بيته او في حجرة عائشة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو عند وفاة عليه الصلاة والسلام كان يقول لي أين أنا غدا أين أنا غدا فعرف أنه هو يريد أن يكون عند عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لذلك إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني كبرت فتنازلت ليومها إلى من إلى عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فزوجات النبي أمهات المؤمنين أمهات المؤمنين وهن زوجاته في الآخرة كما كن زوجاته في الدنيا فلهم الموالاة والمحبة ولا يطعن على أحد منهن رضي الله تبارك وتعالى عنهن وعن الصحابة أجمعين قال واتبرؤون أي أهل السنة من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل وإن شاء الله نتكلم عليها بقى إيه المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى والكلام عما شجر بين الصحابة إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى